والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر حديث أخذناه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وبقيت معي إضافة في التخريج ومسألة في متعلقة بفقه الحديث، معنى إضافة تضاف في تخريج حديث عمار، وكذلك معنى مسألة تذكر في فقه هذا الحديث. أما الإضافة ففي الزيادة التي ذكرها عند البخاري، قال: وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نضيف هنا فنقول: وكذلك رواها مسلم في هذه الرواية عند البخاري، وهي كذلك عند مسلم، لكن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من فعلهم. فلفظه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إذن هذه الرواية هي في البخاري، ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب بكفيه الأرض إلى آخره، وهي كذلك في مسلم، ولكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض إلى آخره. طيب، بقي معنا المسألة، أخذنا بالأمس أظن ثلاث مسائل، وهنا مسألة رابعة في هذا الحديث: التيمم للحدث الأكبر الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان على حدث أكبر ولم يجد الماء فإنه لا يترك الصلاة، ويلزم عليه التيمم ويصلي والصلاة وكان فيه خلاف يسير عند السلف، ثم أجمع العلماء على أنه يشرع التيمم لمن كان على حدث أكبر كما يشرع لمن كان على حدث أصغر. وهذا القول هو الصحيح بلا ريب، وهو مذهب جمهور السلف وأجمع عليه المتأخرون لحديث عمار هنا، فهو صريح في المسألة، فقد قال عمار أنه كان في سفر فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، أي أنه أراد التيمم لأنه لم يجد الماء، فكان يتمرغ في التراب، يتقلب في التراب حتى يصل التراب إلى جميع بدنه قياسا على الغسل كما ظن عمار رضي الله عنه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم، ولكنه لم يقره على الكيفية التي تيمم بها، على الكيفية التي تيمم بها، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أي تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على استخدام التراب عند انعدام الماء مع وجود الجنابة، مع وجود الجنابة وهو الحدث الأكبر، ولكن الكيفية التي استخدمها قاسها على الغسل ليست صحيحة، فالقياس إذا خالف النص لا يقبل، والغسل لابد أن يصل الماء إلى جميع البدن، أما التيمم وإن كان بدلا عنه لكن لا يلزم ذلك، فيكفي أن يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه. إذن الخلاصة، الحدث التيمم يشرع لمن كان على حدث أكبر كما يشرع لمن كان على حدث أصغر. وكان هنالك خلاف يسير عند بعض السلف كعمر رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه كان لا يرى التيمم لمن كان على جنابة، فذكره عمار بهذا الحديث كما في الصحيحين عندما سمع بفتواه هذه، فذكره بما حصل له في سفره وتمرغ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علمه الكيفية، وكان عمر رضي الله عنه قد نسي فقال يا عمار اتق الله، فلم يأخذ عمر رضي الله عنه بما قاله عمار، لكن عمار قد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم عندما كان على حدث أكبر ولم يجد الماء. طيب، قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. تخريج الحديث: حديث ابن عمر هذا جاء موصولا، جاء مرفوعا وموقوفا، جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا أي عن ابن عمر رضي الله عنهم من قوله، والمرفوع ضعيف والموقوف صحيح، فعلى هذا يكون المرفوع منكرا، يكون المرفوع منكرا، فالثقات رووا هذا الحديث عن ابن عمر من قوله، أي أن ابن عمر كان يرى أن التيمم ضربتان إلى آخره، وبعض الضعفاء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخالف بعض ضعفاء الثقات فحديثهم يكون منكرا. إذن حديث ابن عمر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف منكر، ضعيف منكر، وصح عن ابن عمر موقوفا، وقد صحح الأئمة وقفه، صحح الأئمة وقفه كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبيهقي، قالوا الصحيح في هذا الوقف، الصحيح فيه الوقف، أي أنه من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث معنا هنا مسائل أيضا تتعلق في كيفية التيمم. المسألة الأولى: كيفية التيمم المستفادة من هذا الحديث، كيفية التيمم المستفادة من حديث ابن عمر. الكيفية هنا في التيمم أن المتيمم يضرب في التراب ضربتين، يضرب في التراب ضربتين، ضربة يمسح بها الوجه، وضربة يمسح بها اليدين إلى المرفقين. قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذه الكيفية التي في حديث ابن عمر أخذ بها جماعة من السلف، وهو مذهب الحنفية والشافعية، فقالوا يجب في التيمم أن يضرب المتيمم أو أن يضرب طالب التيمم على الأرض ضربتين، يضرب على التراب ضربتين ولا تكفي ضربة واحدة، ويمسح بواحدة على وجهه ويمسح بالثانية بالضربة الثانية على يديه، ولا يكفي إلى المرفقين وإنما ولا يكفي إلى الرسغين وإنما إلى المرفقين، أي يمسح بالثانية الذراعين كاملين، يمسح بالضربة الثانية الذراعين كاملين أي إلى المرفقين إلى المرفقين. وذهبت المالكية إلى العمل بالكيفيتين بالكيفية التي ذكرت في حديث عمار وبالكيفية التي ذكرت في حديث ابن عمر. فقالت المالكية التيمم يجزئ إذا كان ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، والأفضل أن يكون التيمم ضربتين، ضربة يمسح بها على وجهه وضربة يمسح بها على يديه إلى المرفقين. فقالوا بجواز الأمرين، وما جاء في حديث ابن عمر عندهم هو الأفضل. ولكن كما سبق معنا في التخريج أن الكيفية التي ذكرت في حديث ابن عمر لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية التي ذكرت في حديث ابن عمر لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت هذه الكيفية لقلنا بما قال به المالكية، فنقول للتيمم كيفيتان. لو صحت الكيفية التي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا للتيمم كيفيتان، الكيفية الأولى ضربة واحدة فقط يمسح بها على وجهه وكفيه، والكيفية الثانية ضربتان يمسح بواحدة على وجهه ويمسح بالثانية على يديه إلى المرفقين. ولما كانت الكيفية الثانية من قول ابن عمر وليس ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد أن التيمم فيه كيفية واحدة، فالمعتمد والصحيح أن التيمم يكون على كيفية واحدة فقط لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مذهب جماعة من السلف كما مر معنا بالأمس، وهي مذهب جماعة من السلف ومذهب الحنابلة والظاهرية كما مر معنا بالأمس. وكيفية المسح يعني كيفية واحدة، أعيدها، ضربة واحدة فقط يمسح بها وجهه ويمسح بها أيضا كفيه فقط إلى الرسغين فقط. وكيفية المسح على هذا القول هو ما جاء أو ما يظهر من حديث عمار رضي الله عنه، فيضرب ضربة واحدة على التراب ويمسح الوجه بأكمله ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن بيده الشمال ويمسح ظاهر كفه اليمين هكذا بيده اليمين وهذا هو الذي جاء كما سمعتم في حديث عمار علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما كان يكفيك أن تقول أي أن تفعل بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة إذن ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وكيف كان المسح وهو الذي نريده قال وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه إذن فيمسح ظاهر الكف اليمنى باليسرى وظاهر الكف اليسرى باليمنى ثم يستحب لهم أن يمسح الراحتين ببعضهما البعض أن يمسح الراحتين ببعضهما البعض هكذا إذن الكيفية في المسح الواجبة المستحبة ضربة واحدة يضرب على الأرض يمسح على كفيه على وجهه ثم ظاهر الكف اليمنى باليسرى بالشمال وظاهر الكف اليسرى أو الشمال باليمين هذا كله واجب ويستحب له بعد ذلك أن يمسح أو أن يدلك الراحتين بعضهما ببعض هكذا استحبابا لا وجوبا وبه تكون انتهت صفة التيمم أو كيفية المسح على الطريقة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر وقال بها من قال من السلف وقال بها من قال من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى طيب مسألة الترتيب في التيمم الترتيب في التيمم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب الترتيب في التيمم وإنما يستحب فيستحب للمتيمم أن يبدأ بمسح وجهه ثم بالمسح على كفيه ولا يجب ذلك فلو تيمم فبدأ بالمسح على كفيه ثم مسح على وجهه فلا يضر ذلك يصح تيممه لعدم وجود دليل ينص على اشتراط الترتيب في التيمم فقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم هنا ولم يشترط الترتيب فيكون مستحبا فقط وقد جاءت رواية عند الإمام البخاري في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال له اضرب بكفيك الأرض أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم مسح كفيه ثم مسح وجهه ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار التيمم ابتدأ بمسح الكفين ثم بمسح الوجه وهذه الرواية في البخاري وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكان يرى أن هذه الرواية غلط كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن هذه الرواية غلط وعلى كل لا دليل عندنا هنا على وجوب الترتيب وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو رواية للإمام أحمد فقالوا يستحب الترتيب ولا يجب وهو القول الصحيح إذن يستحب للمتيمم أن يبدأ بالمسح على وجهه ثم بالمسح على كفيه وإن خالف لا يضر طيب المسألة الثالثة هل يشترط في التيمم ضرب الأرض باليدين؟ هل يشترط في التيمم ضرب الأرض باليدين؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في التيمم الضرب على الأرض أو الضرب على التراب، فلو دلك يديه بالتراب أو وضع يديه بالتراب فيكفي ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم عند عدم وجود الماء، ووصفهم بالمسح على الوجه والكفين بالصعيد الطيب، ولم يأمر بالضرب، ولم يأمر بالضرب على التراب، ولم يأمر بالضرب على التراب. وما جاء هنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار التيمم فقال عمار ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فظاهره واضح أنه ضرب على التراب ضربا، ضرب على التراب ضربا. وكذلك ما يظهر في حديث ابن عمر الذي الكلام عليه الآن، قال التيمم ضربتان فاعتبره ضربا. هذا يكون من باب الأفضل، هذا يكون من باب الأفضل وليس من باب الواجب، هذا من باب الأفضل وليس هو من الواجب. إذن الخلاصة الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن التيمم يصح بوضع اليدين على التراب أو بدلك اليدين على التراب ولو لم يضرب بهما التراب، والضرب أفضل لأنه الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فربما كان التراب مثلا على الجدار، فلو دلكت يديك بالجدار وعلق باليدين شيء من التراب يكفي، وإن لم تضرب على هذا التراب بيديك ضربا. فلم يشترط الله سبحانه وتعالى الضرب في التيمم عندما ذكره في الآية القرآنية السابقة. إذن الخلاصة أن التيمم يكون ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، ويستحب أن يبتدئ بوجهه قبل كفيه، ويستحب أن يضرب على التراب بيديه ضربا، يعني أنه لم يشترط الضرب، لم يقل يعني قال امسحهم، فدل ذلك على أن الأخذ للتراب أو للصعيد الطيب يكون بأي طريقة كانت، فلم يشترطه الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب. فالله سبحانه وتعالى قال امسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، ما قال فامسحوا، فتيمموا صعيدا طيبا، تيمم، ولم يقل فاضربوا صعيدا طيبا، فهمت؟ قال فتيمموا، فيفهم منه أن المراد التيمم بالصعيد الطيب، إما بالضرب على الصعيد الطيب، وإما بالدلك على الصعيد الطيب، وإما بالوضع على الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدار قطني إرساله. قال وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. تخريج الحديث، حديث أبي هريرة وهو الحديث الأول رواه البزار، وقد روي موصولا ومرسلا، موصولا عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصوب الدار قطني إرساله، أي قال الصواب المرسل. والأقرب كما قال الدار قطني أن المرسل هو الصواب، أي أن هذا الحديث من أن هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن يشهد له، يشهد لحديث أبي هريرة هذا الحديث الآتي، يشهد له الحديث الآتي. والحديث الثاني هو عن أبي ذر، قال المؤلف رواه الترمذي وصححه، وكذلك رواهم أحمد وأبو داود والنسائي. حديث أبي ذر بنحو حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي كما ذكره المؤلف هنا، وصححه الترمذي. وليس كذلك، ففي سنده عمرو ابن بجدان، عمرو ابن بجدان مجهول، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، يشهد له الحديث الذي قبله. فهذا الحديث الصعيد وضوء المسلم إلى آخره حديث حسن بمجموع الطريقين، حديث حسن بمجموع الطريقين، إذن هو حسن لغيره، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة الحسن. طيب، فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، التيمم عند فقدان الماء، التيمم عند فقدان الماء لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يجد الماء وكان مسافرا أو مريضا، أن من لم يجد الماء، من لم يجد الماء وكان مسافرا أو مريضا، أن التيمم في حقه مشروع، أن التيمم في حقه مشروع، لقوله تعالى في الآية القرآنية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالآية نص صريح على الأمر بالتيمم لمن كان مريضا أو مسافرا ولم يجد الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. واختلف العلماء في المقيم الصحيح لا يجد الماء، واختلف العلماء في المقيم الصحيح ولا يجد الماء. فقال بعض أهل العلم لا يشرع له التيمم، وبالتالي لا يصلي حتى يجد الماء ولو خرج الوقت. قال بعض أهل العلم لا يشرع له التيمم وبالتالي لا يصلي ولو خرج الوقت حتى يجد الماء. والذي عليه جمهور أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن المقيم الصحيح إذا لم يجد الماء وحانت الصلاة فيشرع له التيمم، فيشرع له التيمم كما يشرع للمسافر أو المريض إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء. ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة المذكور هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، واللفظ هنا عام، وإن لم يجد الماء عام، يدخل فيه المسافر إذا لم يجد الماء، ويدخل فيه المريض إذا لم يجد الماء، ويدخل فيه المقيم الصحيح إذا لم يجد الماء. المقيم السليم إذا لم يجد الماء، وهذا القول هو الصحيح. وأما الآية فذكر المسافر والمريض فيها ليس من باب التقييد، الآية ذكر المسافر والمريض فيها ليس من باب التقييد، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بالآية أن يبين أن التيمم إنما هو للمسافر أو المريض إذا لم يجدا الماء، وإنما ذكر المسافر هنا والمريض من باب التغليب. فالغالب أن الذي يحتاج للتيمم ولا يجد الماء هو المسافر أو المريض، فالمسافر الغالب أن الذي يحتاج للتيمم لأنه لا يجد الماء إما المسافر أو هو المسافر أو المريض، فالمسافر يضرب في الأرض ولا يعرف أين يكون الماء، وربما كان سفره في صحراء في فلات في خبوت، والمريض كذلك لمرضه يعجز عن ماذا؟ لمرضه يعجز عن البحث عن الماء، يريد الصلاة ولا يجد الماء قريبا فيعجز عن البحث والطلب للماء فيحتاج للتيمم. أما المقيم السليم المقيم الصحيح فغالبا لا يعجز عن البحث عن الماء ولا يكون فاقدا للماء، فلما كان صحيحا يستطيع يبحث مقيما، الماء متوفر في بلاد الحضر في محل الإقامة. لكن فلهذا ذكر المسافر والمريض، لكن إذا لم يجد أيضا المقيم الصحيح الماء وبعد البحث والطلب فيشرع له أيضا التيمم. فالعلة واحدة، فقدان الماء وفقدان الماء مع الحاجة للصلاة، مع الحاجة للصلاة. طيب المسألة الثانية، إذن الخلاصة التيمم يشرع أو يؤمر به من لم يجد الماء سواء كان مسافرا أو مريضا أو كان مقيما صحيحا. المسألة الثانية، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول، التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، أي تستبيح به الصلاة أما الحدث لا زال باقيا فيك، إذا تيممت ولم تجد الماء لا زلت على الحدث، لكن تستبيح بهذا التيمم الصلاة ولا تزال محدثا. ودليله ما في هذا الحديث، قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، فقد أمر باستخدام الماء عند وجوده، فإذا تيمم المسلم وأراد الصلاة فوجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه، إذا تيمم المسلم ثم وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ووجب عليه الطهارة بالماء، دل ذلك على أن التيمم ليس رافعا للحدث إنما تباح به الصلاة عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء لا يصح التيمم، لا يصح التيمم. فدل هذا أو فمعنى هذا عندهم أن التيمم ليس رافعا للحدث. والقول الثاني، أن التيمم رافع للحدث، فإذا تيمم المسلم ارتفع حدثه، لكنه رافع مؤقت، إذا وجد الماء لم يصح التيمم، فهو رافع للحدث، فهو رافع للحدث لكنه رافع مؤقت، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو قول للمالكية ورواية للحنابلة. وهذا القول هو مذهب الحنفية وهو قول للمالكية ورواية للحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، لأن التيمم يقوم مقام الماء، والماء رافع للحدث بلا شك، فكذلك التيمم الذي قام مقامه يكون مثله رافعا للحدث. ويدل عليه أيضا أو يفهم ذلك أيضا من حديث أبي هريرة هنا، قال الصعيد وضوء المسلم، فاعتبر الصعيد وضوءا للمسلم أي طهورا للمسلم، فإذا تيمم المسلم صار على طهارة، فإذا كان على طهارة دل ذلك على أن الحدث قد رفع عنه، فإذا صح أن يعتبر طاهرا وأنه يكون على طهارة لأنه قال الصعيد وضوء المسلم، دل ذلك على أن حدثه قد ارتفع، فلو لم يرتفع حدثه لما صح أن نقول أن الصعيد طهور له أو وضوء له. وكونه يستخدم الماء بعد ذلك لا يدل هذا على أن التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما يقيد بأنه رافع مؤقت، بأنه رافع مؤقت للحدث. إذن الخلاصة التيمم رافع للحدث وليس مجرد وسيلة لإباحة العبادة فقط، بل يرفع الحدث لكنه رفع مؤقت، إذا وجد الماء قبل الصلاة ولو تيمم المسلم بطل تيممه ووجب عليه أن يتقي الله ويتيمم، يتقي الله ويستخدم الماء لهذا الحديث. طيب المسألة الثالثة، إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة، ابتدأ بالصلاة على تيمم لأنه لم يجد الماء، وفي أثناء صلاته ظهر الماء، جاء المطر أو جاءه شخص بماء وما أشبه ذلك، فهل يبطل تيممه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم يبطل في هذه الحالة، وبالتالي تبطل الصلاة، فيلزم عليه أن يقطع الصلاة، ويخرج لاستخدام الماء وللتطهر بالماء، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، وهذا الذي يظهر من حديث أبي هريرة هذا الذي قرأناه، قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ظاهره أنه متى وجد الماء فيجب عليه أن يتق الله فيترك التيمم ويستخدم الماء. فهذا عام يشمل، فهذا عام يدخل فيه ما إذا وجد الماء قبل الصلاة وما إذا وجد الماء أثناء الصلاة أثناء العبادة. إذن الخلاصة في هذا الحديث أن التيمم يعتبر رافعا للحدث لكنه رافع مؤقت، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ولا فرق بين أن يجدهم قبل الدخول في الصلاة أو أن يجدهم في أثناء الصلاة. ويشرع التيمم لمن لم يجد الماء مطلقا في سفر أو في أثناء مرض أو من غير سفر ومرض أو من غير سفر ولا مرض. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. تخريج الحديث: حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي سعيد هذا، جاء موصولا ومرسلا، جاء موصولا بذكر أبي سعيد وجاء مرسلا بدون ذكره. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، والصواب فيه الإرسال، وقد رواه أبو داود وقال عقبه: أبو سعيد غير محفوظ، ذكر أبي سعيد غير محفوظ، فرواه أبو داود ورجح الإرسال، وهكذا غيره رجحوا فيه الإرسال. فالصحيح في هذا الحديث أنه مرسل. إذن هذا الحديث ضعيف مرسل، ضعيف علته الإرسال، الصحيح فيه دون ذكر أبي سعيد الخدري. وقصة الحديث واضحة من ظاهره، قصة الحديث واضحة من ظاهره: اثنان في سفر فلم يجد الماء فتيمم للآية، فبعد الانتهاء من الصلاة وجد الماء، فأحدهما أعاد الصلاة والآخر اكتفى بصلاته الأولى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأجر لمن صلى، لمن عاد الصلاة جعل له الأجر مرتين، الصلاة الأولى الصحيحة والصلاة الثانية على اجتهاده هذا، وأما الثاني الذي لم يعد الصلاة فقد وصفه بأنه أصاب السنة، حكم عليه بأنه أصاب السنة، أي أصاب الطريقة الصحيحة، ففعله هو الصحيح كما يظهر في هذا الحديث، لكن هذا الحديث كما مر ضعيف مرسل. طيب، فقه الحديث فيه مسألتان، نذكر مسألة فيه مسألتان. المسألة الأولى: المتيمم إذا وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، المتيمم إذا وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليهم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن المتيمم إذا وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة أنه لا يجب عليهم أن يعيد الصلاة ولو لم يخرج الوقت، أنه لا يجب عليهم أن يعيد الصلاة ولو خرج الوقت، ولو لم يخرج الوقت، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين، أو وقولهما وقولهم الصحيح هو الصحيح لأمرين، وقولهم هو الصحيح لأمرين. الأمر الأول: ما جاء في حديث أبي سعيد هذا فأحدهما تيمم وصلى لأنه لم يجد الماء، ثم وجد الماء في الوقت ولم يعد الصلاة، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث قال له أصبت السنة. والدليل الثاني وهو المعتمد أن هذا المتيمم أدى الصلاة مستوفيا للشروط، أدى الصلاة مستوفيا لشروطها، فتطهر بالوجه المشروع، فتطهر بالوسيلة المشروعة وهي التراب، وعلى الوجه المشروع، وأتى بالصلاة بالوجه المشروع أيضا، فصحت صلاته، فكيف يلزم بالإعادة؟ فصحت صلاته بالشروط المطلوبة فلا يلزم بالتالي الإعادة. فمن صحت عبادته على الوجه المشروع لم يطالب بالإعادة، فتبرأ ذمته ولا تجب الإعادة. أما المسألة الثانية ففيها بعض التطويل، تحتاج إلى بعض الوقت، إلى وقت لا بأس به، لا يكفي هذا الوقت المتبقي للإتيان أو لأخذها، فتؤجل إلى الغد إن شاء الله. ومن أحب الذهاب أو الانصراف فله ذلك. أقرأ بعض هذه الأسئلة. قال: هل يجوز إذا تيمم أحد فقد هو يقيم الصلاة ليصلي حتى أتى الماء هل يرجع للوضوء؟ نعم، إذا كان الشخص تيمم ودخل الصلاة أقيمت الصلاة فوجد الماء يجب عليه بلا خلاف، يجب عليه بلا خلاف أن يذهب لاستخدام الماء لأن يذهب للتطهر بالماء. وإنما الخلاف لو وجد الماء أو جاء الماء وهو في أثناء الصلاة هل يقطع الصلاة؟ الصحيح أنه يقطع الصلاة أيضا. إذا رفعت نجاسة الكلب من الثوب بدون الغسل الشرعي هل يحصل الإنقاء بنفسه؟ لا يحصل الإنقاء. إذا ولغ الكلب أو إذا وقع لعاب الكلب في الثوب فهذا اللعاب لا يرفع إلا بغسل هذا المكان 7 مرات، وواحدة من هذه 7 وهي الأولى مع التراب. إلا إذا صعب استخدام التراب فلا بأس باستخدام مزيل آخر كالصابون وما أشبه ذلك. هل تصح الصلاة بلبس هذا الثوب؟ لا، إذا غسلت الثوب الذي وقع فيه لعاب الكلب مرة ومرتين و3 أي لم تأتي بالغسل المشروع له بالتغسيل المشروع له فلا يزال نجسا، فهذا اللعاب لا يرفع ولا يزال إلا بالغسل 7 مع التراب. إنما يرخص في التراب في هذه الحالة إذا شق تطهير الثوب به. إذا وجد الماء وقد تيمم للجنابة وصلى ثم وجد الماء هل يلزم الغسل؟ نعم، إذا كان على جنابة ولم يجد الماء يتيمم، فإذا صلى صحت صلاته، فإذا انتهى من الصلاة ووجد الماء يجب عليه أن يغتسل، لأن التيمم كما مر معنا وإن قلنا هو رافع لكنه رافع مؤقت، ولذا الجمهور لا يرون أنه رافع أصلا، يقولون هو مبيح، وسيلة تبيح لك الدخول في الصلاة لكن ليس رافع للحدث. وعلى قولنا أنه رافع لكن قيدناه بالمؤقت، سميناه رافعا مؤقتا، فيجب عليه أن يغتسل. أما الصلاة لا تعاد على مذهب جمهور العلم ما دام أنه قد انتهى منها باستخدام ما أمر به شرعا. ذكرتم في حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم أنه مرسل عن عطاء، والصواب أنه مرسل عن ابن سيرين، فلعله سبق لسان. ليس سبق لسان، هذا ظني لكن أراجعه، أشك الآن أنه جاء عن ابن سيرين بعدما أتيتني بالورقة. وعلى كل سواء كان عن عطاء أو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ليس متصلا، لكن من باب التحقيق والتحري ننظر هل هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشك الآن بعد ورقتك هذه. فليس سبب لسان وإنما ظن مني أنه عن عطاء. فلعله حديث أبي سعيد الذي بعد وأخطأت بعدها، لكن نراجع وغدا ننظر الصواب. قال في حديث عمار بدأ بمسح الكفين ثم الوجه، وهذا الحديث تبين لنا أن الكفين قبل الوجه. فلماذا قلنا أن المستحب أن نبدأ بالوجه؟ أولا اللفظ الذي في الصحيحين الابتداء يعني ماذا؟ أو جاء لفظ الصحيحين الابتداء فيه بالوجه ثم باليدين، وجاءت رواية في البخاري صريحة بالابتداء بالكفين ثم بالوجه، وهذه الرواية غلطها بعض أهل العلم، لكن واضح أنه لا يجب الترتيب. وقلنا بالاستحباب لأمرين: لظاهر القرآن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فابتدأ بالوجه ثم اليدين. والثاني لاستحباب التيمم، استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في تطهره، ولم أذكرهم استغناء بما مر معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وتطهره. ومر معنا في الوضوء يستحب الابتداء، يجب الابتداء، أو مر معنا بالوضوء أمر الترتيب، وذكرنا أيضا هذا الحديث. فالتيمم في التيمم يستحب تبدأ بالوجه ثم باليدين أمرين، الأمر الأول للآية فهذا ظاهرها لكن ليست للوجوب، وهذا ذكرنا في الدرس. والأمر الثاني لحديث عائشة العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره، والتطهر هنا يشمل الطهارة بالماء ويشمل الطهارة بالتراب، ولم أذكره استغناء بما مر معنا، ولو ذكرت لكان أحسن. لقلت ولو قلت أيضا من الاستحباب لحب النبي صلى الله عليه وسلم التيمم كان أحسن، لكن كما سمعتم المهم أنه لا يجب الترتيب. إذا أجنب المريض ولم يستطع استعمال الماء فهل له أن يتيمم؟ أي مريض يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله، مسألة مهمة جدا، لماذا لم نذكرها؟ ستأتي معنا غدا إن شاء الله، لكن لا مانع أن يسأل الشخص، والجواب هذا مهم جدا. مريض يجد الماء ولا يستطيع أن يستعمل الماء، مهم جدا أن نعرف هل له أن يتيمم أم لا، لكن هذا سيأتي معنا في حديث ابن عباس غدا إن شاء الله. نقرأ حديث ابن عباس ونتكلم على فقه هذه المسألة. إلى هنا والله أعلم.